أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس الثامن عشر من أنواع المجاز المرسلي، العلاقة المحلية. متابعة. وصلنا أيها الإخوة الكرام إلى العلاقة الثامنة من علاقات المجاز المرسلة، لا وهي المحلية. هذه العلاقة هي التي توقفنا عليها في الحلقة القديمة، فنقول مستعينين بالله: الثامنة المحلية، وهي إطلاق المحل وإرادة الحال، وبعبارة أخرى التعبير بالمحل عن الحال به. وفيها يقول المصنف رحمه الله تعالى: واسم المحل للذي قد حل به، أي من أنواع المجاز المرسل إطلاق اسم المحل على الشيء الذي حل فيه. أمثلة هذه العلاقة: المثال الأول مثل قوله تعالى: فليدع ناديه. والمراد بالنادي المجلس، فهو محل، وأطلق أي النادي، وأريد أهله مجازا مرسلا تسمية للشيء باسم محله. فالعلاقة في هذا المجاز هي المحلية، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي أن النادي أي المجلس لا يدعى ولا ينادى عقلا لكونه جمادا. المثال الثاني للعلاقة المحلية نحو قوله تعالى: واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية. والقرية مكان اتصلت فيه المباني ومساكن الناس، فأطلق القرية وأراد الحالين بها من السكان، من باب تسمية الشيء باسم محله. فالعلاقة محلية، والقرينة أن القرية لا تسأل عقلا ولكن يسأل أهلها. المثال الثالث مثل قولك: للمغربي نظامه الخاص في الحقل الديني. ففي هذا المثال مجاز مرسل: أطلق المغرب الذي هو بلدنا المعهود، وأريد أهله، من باب تسمية الشيء باسم محله. فالعلاقة محلية، والقرينة أن بلد المغرب ليس هو المنظم من حيث العقل، وإنما ذلك لأهله. المثال الرابع نحو قولك: المدرسة تربي وتكون أجيالا. فأطلقت المدرسة التعليمية وأريد المدرسون المربون فيها، من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. والعلاقة محلية، والقرينة أن المدرسة التعليمية لا تربي ولا تكون من جهة العقل. تنبيه: يلحق بهذه العلاقة المحلية العلاقة الظرفية، أي إطلاق الظرف وإرادة المظروف، لأن الظرف في معنى المحل والمظروف في معنى الحال. مثالها قولك: أكلت الطاجن، أكلت الطاجن أو الطاجن بفتح الجيم وكسره. فقد أطلقت الظرف وهو الطاجن، وأردت المظروف وهو الطعام المطبوخ، وهو الطعام المطبوخ فيه. ومثال آخر لها أيضا نحو شربت كأسا، شربت كأسا، فأطلق الظرف وهو الكأس على المظروف وهو الماء مجازا مرسلا، من باب تسمية المظروف باسم ظرفه. وإلى هنا ننهي هذه الحلقة، وسنترك هذه الدروس إن شاء الله إلى أن نرجع في عطلة العيد إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، عواشركم مباركة لأجمع بتاريخ يوم الاثنين 5 غشت سنة 2019 من الميلاد، الموافق للثالث من ذي الحجة الحرام عام 1440 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.